الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اقرأ يا أحمد. اللهم صل على محمد. الفرع الذي قبله وقفنا عليه أمس. أنه والله أعلم أراد لو اقترض من شخص ديونا أجزاء متفاوتة، مرة 50 مرة 100 مرة 200، في بعض هذه الديون أعطى له عنها قرض رهنا، المقرض أخذ رهنا عن بعض هذه الديون، ثم إن المقرض المرتهن أبرأه من بعض الدين. إيش معنى أبرأه؟ أسقطه من بعض الديون، أو أنه قضى بعض الديون، أراد أن يقضي بعض الديون الذي عليه، فيقول هذا المقضي الدين الذي دفعه للدائن، المدين دفع الدين للدائن، والدائن له عدة أنواع من الديون، بعضها عليه رهن، فهذا الدين يذهب إلى أي منها؟ قال له ما نواه، إن نوى الذي عليه الرهن فيحل الرهن، وإن نوى غيره فيذهب إلى ما نواه. وكذا إن أبراه الدائن، أبراه بمعنى قال ما عليك من دين فقد عفوت عنك، فصدقت به عليك فقد أسقطته عنك، فهذا ينوي أي فالذي أسقط عنه الدين إن نوى أنه على الذي عليه الرهن فهو له ما نواه، وإن لم ينوي قال يتوازع بينهما بالحصص، فيقال جزء من هذا الدين لهذا الدين وجزء من هذا الدين الذي عليه الرهن. أراد أن يقول هذه المسألة، ولعلها وقعت في عصرهم رحمه الله. اقرأ ما بعده المثل. يفهم منه أن الرهن الذي وثيق للدين الأصل فيه أن يبقى في يد المرتهن ليثق أن دينه إذا حل الأجل ولم يسدد له أن يستوفي حقه من هذا الرهن. فإذا حل الأجل وأذن الراهن للمرتهن ببيع فيبيعه، وإن لم يأذن له قال ما أذن لك أن تبيعه، قال يذهب إلى الحاكم فيرافعه فيجبر هذا الراهن على بيع الرهن. هذه هي المسألة. اقرأ ما بعده. فإن لم يفعل باعه الحاكم، الحاكم ولي كل من امتنع عن واجب، فالحاكم يقوم مقامه الأصل أن من لم يرضى لا يصح عقده ولا بيعه ولا إجارته، لا بد من رضاه، إلا إذا دفع حقا لم يأتي بحق وطولب شرعا فامتنع، فالحاكم له أن يبيع عنه ولو لم يكن راضي، لأن هذه وظيفة الحاكم. فقال الحاكم يجبر المدين على بيع الرهن، فإن أبى باعه الحاكم عنه. نعم. وقضى بينه فرع. هذه في الودائع والرهون، ليست خاصة بالرهون، في الودائع. رجل أقرض قروضا وكان يأخذ عليها رهنا، فاجتمعت عنده رهون، ثم إنه نسي لمن هذه الرهون، مضى السنين ولا يدري عن من هي، أو عنده ودائع ونسي أصحابها، فما الذي يفعل؟ قال له أن يبيعه، له أن يبيعه، لكن بشرط الضمان. ايش معنى بشرط الضمان؟ لو جاء يوما من الدهر احد اصحاب هذه الودائع او هذه الرهون يجب عليه دفع قيمتها اليه، فاللقطة في مكة، حتى ما يحل ان تلتقط اللقطة الا لمنشد الضالة، اذا وجد انسان دراهم او مال او شيء ساقط لا يعلم صاحبه، لا يجوز أن ترفعه من الأرض إلا إذا أردت الإنشاد عنه، بمعنى أنك تعلن وتبحث عن المالك، فإن لم تعلن وتبحث عن المالك تترك مكانه، فإن أخذته فلا بد من البحث عن مالكه، فإن عجزت وأيست متى أن تتصرف فيه، إما بالنفقة أو كنت محتاج تأكله، لكن بالضمان. ما معنى الضمان؟ لو اكتشفت يوما من الدهر، او جاء صاحبها يوما من الدهر، فيجب ان تدفعها اليه. كذلك الودائع، ما كانت عنده امانات وودائع ولم يعرف اصحابها ومضت سنون، له ان يبيعها بشرط الضمان، يعني يضمنها لو جاء صاحبها. ما بعده؟ يقول أن من كانت عنده رهون ولم يعلم صاحبها، أو كان عنده ودائع ولم يأته أصحابها، هل يستأذن الحاكم في البيع أو لا يستأذن؟ قال في روايتان، هل يستأذن الحاكم القاضي يستأذن أو لا يستأذن، في روايتان. نعم. إذا شرط في الرهن جعله على يد عدل صح، لأن الشروط في الرهن كالشروط في البيع، الشروط في الرهن كالشروط في البيع، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، ما لا يصح منها ما يفسد العقد يبطله، ومنها ما يجعل العقد صحيح والشرط فاسد، وسيمر علينا هذه شيئا من هذا. فقال إذا شرط في الرهن جعله على يد عدل، الراهن قال أنا أضع رهنا عندك، لكن هذا الرهن أنت تملك التصرف فيه إذا حل الأجل، لكن لا يكون تحت يدك، إنما تحت يد واحد عدل، لأن هذا الرجل الدائن عنده عيال ويخشى أنهم يلعبون في هذا الرهن، أو أنه لا يثق فيه أو بينهم حاجة، فإن اتفق على وضعه عند عدل جاز. قال وإن شرط أحدهما وافق الآخر أن يوضع الرهن في يد عدل، يد عدل عن يد ثالثة غير يد المرتهن، كان أضاع فلان أو اختر من تشاء من أهل العدول ونضع هذا الرهن عنده، فإذا حل الأجل يبيعه أو يستأذنني ويستأذنك في بيعه، لأن هذا جائز وهو صحيح. نعم. مقام قبضه مقام قبض المو شلال. نعم. العدل يقوم قبضه مقام قبض المرتهن، كأن هذا في رد على بعض التابعين على ابن حزم. ابن حزم يقول ما يجوز أن يضع عدل. الله عز وجل قال ذكر في كتابه فرهان مقبوضة وإنما يقبضها المرتهن ما يقبضها غيره. هؤلاء قالوا لا، إذا اتفق ووافق على ذلك فهذا شرط صحيح لا ينافي ذلك. فلذا قال قبضه يقوم مقام قبض المرتهن. نعم. اقرأ اقرا الشرح. وقام قبضهم جوابه ما سبق كلام ناقص. الله أعلم أن المصنف رحمه الله شارح برهان الدين ابن مفلح يوم شرح الكتاب المقنع لعله ما بيضه مسودا، وإلا كلمة وجوابه كأن هناك اعتراضات، كأن فيه اعتراضات، فأراد يقول وجواب هذه الاعتراضات ما سبق، فما ذكر الاعتراضات فهو لم يحرر بعد. نعم. وبأنه قال أنتم تمنعونه في الرهن، فلو وكلناه في البيع أنتم توافقون على ذلك، فما الفرق بين الرهن والبيع؟ هذا معنى فقط ينتقد عن ننقض عنكم ما ذكرتموه من علم. اقرأ ما بعده من المسألة. وإن شرط أحدهما أو كليهم أو كلاهما شرط أن يكون الرهن في يد ابنين مو في يد واحد، لا بد من عدلين، فلهما ما شرطا، لكن هذا الرهن ما يكون تحت يد أحدهما فقط، لا يقتصر عليه، إنما يشتركان في حفظه. عرفنا هذا؟ الشافعي رفضوا هذا، قال كيف يشتركان في حفظه؟ كيف يتم هذا؟ فالحنابلة يقولون يأتي بمخزن أو مستودع فيوضع عليه قفل يكون له مفتاحين، مفتاح هذا عند مفتاح هذا، لكن لا ينخرج ولا يستقيم أحدهما بحفظه. ما بعد من مسألة. وضع الرهن في يد ثالث، ثم أراد أحدهما أن ينقله عن يد العدل قال ليس له. واضح هذا؟ وليس للحاكم كذلك أن ينقله عن يد العدل إلا بإذنهما. فإن أبدى أحدهما سببا مقبولا من الأسباب المشروعة، كأن العدل كثرت مشاغله لا يعتني بالرهن ولا يحفظه، أو كأن العدل مرض أو سافر أو له من الأعذار ما له من الأعذار، هذا مشغول عن حفظ هذا، فلا بد الآخر أن يقبل هذا فينقلاه من يده، وإلا نقله من يد العدل لا يصح دون سبب. اقرأ العبارة واشرح. قال إلا إذا تغير حال العدل من سفر ومرض ومشاغل وما إلى ذلك، وبين أحدهما السبب فينقل حينئذ من يد هذا العدل إلى عدل آخر. نعم، ما بعده؟ يعني العدل إذا وضع الرهن في يده له في أي لحظة أن يقول لهما لا أرغب في محافظة هذا الرهن للإشراف عليه، أو لا أستطيع، أو لي أعذار، أو ما إلى ذلك، له رده في أي لحظة. لكن إذا رده لا يرده لواحد منهم، لا بد الاثنين يكونوا حاضرين، لا بد أن الراهن والمرتهن كلاهما يستلمان الرهن، ولو انفرد بأحدهما فأعطاه الرهن فهو ضامن، العدل أمين ما يضمن، لكن لو فرط فأعطى الرهن رده على أحدهما ثم أنكر هذا الأحد قال ما استلمت أو تلف عنده فيضمنه هذا العدل حتى يرتفع عنه الضمان. ما الذي يجب أن يفعله؟ يسلمه لكليهما، يدفعه لهما معا. نعم. فإن أذن له في البيع وضع كلاهما وافق على وضع الرهن في يد ثالث ثم أذن له مبكرا من حين وضع العقد أو لما حان الأجل على أجل سداد الدين أذن له في بيع هذا الرهن، فكيف يبيعه؟ قال يبيعه إذا كان في البلد نقود، يبيعه بالنقد المشهور. في الأول ما كانت الدولة يعني لها نقود مضروبة، كانت تأتي النقود من الخارج، ويكون في المدينة الواحدة عدة نقود يتعامل الناس بها. إذا أراد أن يبيعه بأشهرها بالنقد المشهور المتعامل، ويبيعه بأحسن الأثمان إن قدر، ولا يبيعه نسيئة إنما يبيعه قبض، يعني يتصرف بما هو الأحسن لهما، هكذا أراد أن يقول. فإذا أذن له أن يبيع اقرأ باع بجنس الدين، إذا كان الدين قرض والقرض دراهم مروانية، وفي البلد عدة أنواع منها نقود مروانية، باعه بجنس ما على الدين، فإن كان الدين حبوب باعه بحبوب، وهكذا أراد أن يقول. نعم. ولذا إذا علمنا ذلك إذا جاء وقت سداد الدين فعجز المدين عن سداد الدين فقام المرتهن ببيع الرهن، لا يجوز أن يبيعه إلا بثمن المثل، ما يصح بيع بالقيمة. إذا رهنه دار ما يحرج عليها في يوم واحد يبيعه ويأخذ القيمة، ما يصح، هذا ما يجوز، فيه تخسير وإضرار بالمال. لكن إذا جاءت سوما، إن جاء لها سوم طيب مناسب في ذات اليوم يبيعه، وإلا يتحرى لابد أن يبيعها بثمن مثلها. هذه الدار في هذا اليوم كم تسوى؟ يبيع بثمن مثل، ما يبيع بأنقص. نعم. إذا باع العدل الرهن فقبض الثمن فتلف في يده يضمن ولا ما يضمن؟ يقول لا، العدل ما يضمن، العدل أمين، والرهن في يد أمين، وإذا تلف المال في يد الأمين ما يضمن. إيش معنى يد أمين؟ بمعنى ثمنه المودع أو المقرض أو المرتهن أو ما إلى ذلك، فجعله فإذا ادعى التلف ما يقال هات بينة، سيما فيما كان خفيا أو ظاهرا. المالكي يقول إن كان ظاهر وادعى التلف لا بد من بينة، وإن كان خفي يؤتمن، على خلاف عند الأئمة. لكن طالما أنه أمين فلا يطالب ببينة. نعم. لكن من يقوم بقيمة الرهن؟ الخسارة تكون على الراهن، الضامن يكون هو الراهن، إن تلفت القيمة فالراهن هو الضامن، إن الراهن صاحب المال. واضح هذا؟ كما لو تلف الرهن عند المرتهن، ما يضمنها المرتهن لأنه يده يد أمانة، يده يد أمانة. لما تضع وديعة عند فلان أقول اترك هذه عندك أطوف وأعود إليك، ثم جاء قال وين النعل اللي تركته عندك أمانة؟ تبحث ما وجدت، ما وجدت يا أخي، صرف. قال لا تدفع القيمة. يصح ولا ما يصح هذا؟ ما يجوز يغرمه، لأنه أمين، لأنه أمين، والأمين ما يغرم. لكن لو ترك النعل وقال نعم أنا أحفظه لك، ثم ذهب وتوضأ ونام ثم عاد وجاء الذي يطوف يسعى فبحث فلم يجده، فهذا فرط، هذا فرط. لكن لو لم يفرط تركه أمامه ثم جاء من خدعه وأخذه، هذا لا يطالب، لأنه يده يد أمانة، الأمين لا يضمن ولا يغرم. كذلك المرتهن الذي عنده الرهن ما يغرم ولا يضمن. نعم، اقرأ المتن يا أخي. فإن استشق خليه مبني المجهول. وإن استحق المبيع رجع المشتري على الراهن. كلمة استحق شرحناها في السابق، إذا استحق البيع أو الدار أو القرض أو المال، جاء واشترى منه حاجة ثم دفع له دراهم أو دفع له مقام السلعة المشترى سيارة أو استأجر دارا فدفعه له كراها، ثم استحقت هذه الدار، اسمعنا استحقت، ظهر لها مالك غير هذا المالك، كأن هذا المالك اشتراها خداعا أو اغتصبها أو سرقها أو جاءت بطريق غير مشروع له، هذا معنى استحقت، أي أن هذا المبيع أو هذا المال ظهر له مالك آخر، إما أن هذا المال مغصوب أو مسروق أو ذهب إلى صاحبه بطريق من الطرق التي ليست مشروعة. فإذا استحق هذا الرهن، اقرأ العبارة مرة ثانية. باع، يعني قال باع الرهن، العدل باع الرهن، إن جاء الأذن جاء الحل الأجل وأذن له في البيع، قال هذه الساعة إذا ما سددت القرض فأنت بعها، لك خيار في بيعها، فجاء الأجل وحل الدين فلم يوفي، فقام هذا العدل باع الساعة، فاشترى المشتري الساعة ودفع القيمة فأخذها العدل، ثم ظهر أن الساعة مسروقة أو مغصوبة، معناه في البيع فاسد، لابد من إعادة هذه الساعة إلى مالكها، ما يصح إنسان يبيع مال غيره. فالمشتري يطلب ثمن هذه الساعة التي دفعها، يطالب من؟ يطالب العدل الذي باع، ولا يطالب الراهن صاحب هذه السلعة؟ قال هنا يطالب الراهن، لأن المرتهن العدل يده يد أمانة ولم يفرط. اسمع العبارة مرة ثانية. على الراهن النار جعل العدل، العدل يده يد أمانة ولا ذنب له في ذلك. طيب اقرأ ما بعده. هذه مسألة ثانية. الأصل أن يده يد أمانة، لكن لو قال هذا الرهن أعدته للراهن أو أنه أذن لي في البيع فبعته فدفعت له الثمن، فيقال هل هناك بينة؟ هل عملت هناك صدقا وثيقة مكتوبة أو أشهدت عليه؟ إن قال لم أفعل يضمن، وفي رواية لا يضمن لأنه أمين، لكن قالوا هذه الحقوق إذا أعيدت لأصحابها لا بد من التوثق، لا بد من التوثيق. فلما فرط في هذا جعل له بعض الأئمة، جعل عليه بعض الأئمة أنه يضمن في هذا، قال وإن كان أمينا لكن في هذا فرط، والأمين إذا فرط يضمن، وفي رواية ما يضمن ما بعدها من المسألة. وهكذا الحكم في الوكيل. وهكذا يشمل المسألة الأولى التي لو استحق المبيع، ويشمل الثاني، يشمل الثاني. إذا أعطيت إنسانا وكلته في بيع هذه السيارة فذهب الوكيل فباع السيارة ثم ظهر أنها مستحقة، اسمع أنها مستحقة يعني مالكها غير البائع، هذا لها مالك آخر، إما مغصوبة أو مسروقة أو أخذت بطريق الغلط أو ما إلى ذلك، فإذا ظهرت مستحقة المشتري يطالب بالثمن، الوكيل ولا الموكل؟ لما قالوا هكذا حكم الوكيل، إيش قلنا في العدل؟ ما يطالب العدل، يطالب من؟ طالب الرهن. هنا يطالب الوكيل ولا الموكل؟ الموكل. كذلك عرفنا يطالب فيها الموكل. كذلك المسألة الثانية التي بعدها ما هي؟ وإن ادعى أنه دفع الثمن، جاء الوكيل إلى الموكل قال أين قيمة السيارة لو دفعتها لك؟ فأنكر الموكل قال لم أستلم شيئا. قول من هنا؟ فقول العدل حين ادعى أنه أعاد الثمن إلى الراهن، فإن كانت بينة وإشهاد، فإن كان الوكيل أشهد وبين فانتهى ما في إشكالات، وإن لم يبين ولم يشهد فقد فرط، فمن ذهب إلى تضمينه فهذا وجهه، يقول يجب إذا أعاد الثمن أن يشهد أو يأخذ وثيقة، فلما فرط ضمناه. والآخرون يقولون لا، الوكيل يده يد أمانة، الوكيل يده يد أمانة، فإذا ادعى أنه أعاد الثمن فالقول قوله ولا يطالب ببينة، هكذا معنى قوله وهكذا حكم الوكيل. عرفنا هذا ما بعده. وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل صح، ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى التي افتتحناها في هذا اليوم؟ إيش قلت أولية مسألة؟ وإذا شرط في الرهن جعله في يد عدل صح، وإذا شرط الراهن على المرتهن أن يبيعه إذا حل الأجل صح، لما قال هذه المسألة؟ قال إذا شرط عليه، إما المرتهن يقول أنا أشرط عليك أن هذا القرض لا بد أن يأتي بدله، تأتي برهني أتوثق فيه من هذا القرض، وإذا حل الأجل فلي أن أقوم ببيعه ولا أستأذنك. هل له أن يشرط هذا الشرط؟ أو الراهن يشرط هذا الشرط؟ الأئمة الثلاثة قالوا نعم، له أن يفعل ذلك، فإذا حل الأجل لا يستأذنه ثانية. الشافعية قالوا لا، ما أنت، هذا الشرط غير صحيح. لما جعلتم هذا الشرط فاسد؟ قالوا لأن رغبة المرتهن غير رغبة الراهن، كلاهما يختلفان في رغبات بيع هذا البيع، فالراهن يتطلب التأجيل ويتطلع إلى بيع أعلى ما يكون من قيمة ويحب التمهل، والمرتهن يستعجل في أخذ حقه من الدين، وهو غالبا ما يبيع في أقرب وقت وأسرع زبون، فتتضارب الرغبات والمصالح. كل من الشافعي. أما الآخرون قالوا لا، إذا كان رب الرهن وهو المدين أذن للراهن قال بعه وقت حلول الأجل ونفسه صحية طيبة، فما المانع في ذلك؟ لما يقال لا يجوز، بل هذا الأمر جائز. عرفنا الخلاف في هذه المسألة. فإذا شرط عليه قال إذا حل الأجل ولم أوفي بالدين فبعه، له أن يبيع ذلك، هذا قول الحنابلة ومن وافقهم كالمالكية والحنفية. نعم. لا صححوه، وإن عزله الراهن صح عزله، وإن عزله الراهن فإن كلام الله أعلم في العدل، إذا وضع المال في يد عدل ثم عزله الراهن، مع أن في الأول مر علينا أنه لا يجوز تغييره إلا بإذن الحاكم إذا كان في يد عدل، وفرق بين التغيير والعزل، وفرق بين التغيير في فرق بين التغيير والعزل. الأولى في نقل يده إلى يد غيره، وهنا في البيع ليست في اليد، ليست في استمرار القبض، إنما هو في الإذن في البيع. فإذا أذن له بالبيع ثم عزله الراهن قال له عزله، لأن إذنه بالبيع توكيلا، وللموكل أن يعزل موكله في أي وقت لم تكن مفسدة، هذا معنى قوله وله عزله. نعم. كم الغدار ما جاء الجواب. نعم. وضع الرهن عند المرتهن، لأن الرهن قد يكون في قرض، القرض بمعنى أقرض المال، ما عندي ما أشتري به، أنا في حاجة كذا، وقد يكون في بيع وعقد، اشترى سيارة وبقيت أقساط وقال هات رهن، اشترى دار وما استطاع الدفع كاملا، فالمالك يأخذ رهن، فالرهن في القرض غير الرهن في البيع، احكاما واحدة، احكامهما واحد، لكن في الأولى لا يجوز الانتفاع به بحال من الأحوال، وإلا قرضا جر نفعا يتعب الربا. فالرهن قد يكون مقابل قرض وقد يكون مقابل بيع. فإذا وضع الرهن في يد المرتهن، وضع الرهن في يد المرتهن وقال إذا حل الأجل لا تتصرف فيه ببيع ولا غيره، لا يجوز لك أن تبيعه، هل يصح هذا الشرط ولا ما يصح؟ ما يصح. لما لا يصح؟ للعقل، مسائل الفقهية، مسائل الفقهية لو اجتهدت في حكم العقل تؤجر عليها، لكن لا يجوز أن تجتهد في الفتوى. لو جاءت إنسان وسألت قال فلان شرطت عليه إذا حل الأجل لا يبيع الرهن، ما حكمه؟ لا صح أن تقول لا صح ولا لا صح حتى تعلم حكم الله في المسألة، من هذه الجرأة على الفتية لا يجوز أن يتقحم الناس في هذه. عرفنا؟ وفرق بين أن تفكر في المسألة ثم تأتي بجواب من عندك ثم تنظر إلى الجواب هل يصح أو لا يصح. هذه الثانية تؤجر عليك من باب الاجتهادات، ليست فتوى، لا تفتي حتى تتيقن. إذا شرط عليك قال ما تبيع الرحم لا يصح لك، قال هذا لا يجوز، لا يصح هذا الشرط لأنه شرط مناف لمقتضى العقد، كما مر علينا في البيوع. قال أبيعك هذه الدار على أنك لا تسكنها، ما يصح هذا الشرط. أبيعك هذه الدار على أنك لا تؤجرها، ما يصح هذا الشرط. لأنك أنت، لأن المالك إنما امتلك ليجوز له ليتمكن من سائر التصرفات، وأنت تحده من التصرفات، هذا منافي لمقتضى العقد. كذلك إذا طلب رهنا تقول لا تبيعه إذا حل الأجل، ما يصح، لأن الرهن الأصل فيه استيثاق للدين، إذا حل الأجل وشرط عنه عليه أن لا يبيع فما الفائدة إذن؟ هذا مناف لمعنى وحكمة الرهن، فلذا لا بد من إلزامه لتصحيح هذا الشرط، وإلا الشرط يعتبر فاسد والعقد فاسد. عرفنا هذا؟ والثانية ما هي؟ وإن جاءه بحقه، قال خذ هذه السيارة مقابل القرض، القرض إما قرض عن بيع أو قرض دين. قال إذا حل الأجل ولم أوفك بالمال فهذه السيارة مكان هذه، مكان هذا الدين. قال هذا شرط أصح، واضح؟ وهذا قول الأئمة الأربعة أن هذا لا يجوز. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه، استدلوا بإيه؟ بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، يغلق بمعنى أنه يربط فلا ينفك، فلا تجعل الرهن لا ينفك أبدا، ما يصح هذا. فأخذوا منه أنه إذا قال له إن لم أوفك بالسداد في وقت الأجل فهذا الرهن مقابل الدين فهو لك. معنى هنا هو إغلاق الرهن الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لا يغلق الرهن، فهو أغلقه منعه من صاحبه. عرفنا؟ وذهب بعض الأئمة كابن القيم رحمه الله يقول تفسيرهم لهذا الحديث ليس على وجهه، ولو شرط الراهن هذا الشرط وهو شرط صحيح، فإذا اتفق أن هذا الرهن يباع مقابل الدين فما المانع؟ فلا يمنعه لا كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع، ما أجمع عليه الناس. قالوا أما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن وهو تنبيه على ما كان يعمل به في الجاهلية، كان قبل الإسلام إذا وضع الرهن عند المرتهن فلم يوف الراهن دينه قام المرتهن ببيع هذا الدين وتصرف فيه، أخذه ما باع، أخذ هذا الرهن، قام المقرض المرتهن فأخذ الرهن، هكذا كانت عادته. ثم جاء أول الإسلام ورهن فلان داره عند فلان فلما حل الأجل أخذ الرهن، فشكاه صاحب الرهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرحم. قال ابن القيم وغيره لا يغلق الرهن أي باعتبار ما كان في الجاهلية، لا يجوز أن يأخذه المرتهن فيفسده على صاحبه، لا بد من استدانه في بيعه ثم يأخذ حقه من ذلك، هذا معنى لا يغلق الرهن. وإن هذا الدليل لا يكون متجها ولا صحيحا على موضع الحجة في هذا المكان، فإذا قيل لهم ما المانع فليس هناك مانع إلا هذا الدليل، فيقول معناه لا يغلق الرهن أنه لا يصح لك أن تقول لا يصح أنه إذا لم يسدد الدين يأخذ المقرض هذا الرهن فيكون له، هذا معنى إغلاقه. أما أنهم يتفقان على بيعه برضا الراهن فليس هذا من باب إغلاق الرهن. عرفنا هذا؟ هذان القولان. أما الأئمة الأربعة فيقولون بقول الكتاب، اسمع ما يقول الكتاب. وإن جاء قال وإن شرط، قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، قال لن يصح. اقرأ الشرح. غير خلاف نعلمه، أي في علمه ما يعرف خلاف. نعم. هذا نص الإمام، لكن نقل عنه أنه رضي الله عنه ورحمه الله أنه رهن متاعا وقال إن جئتك بحقك وإلا فالمتاع لك، فتناقض تفسيره للحديث مع فعله، إما أن يكون له قولان متضاربان في المسألة، أو يقال أن هذا القول الأول وفعله الأخير كان هو الصحيح، ودل على أن ما ذهب إليه من تفسير أول رجع عنه بالفعل، أن رجع عنه بفعله رحمه الله. نعم. ولأنه علق البيع على شرط، هذه حجتهم، يقول تعليق البيع على شرط لا يصح. ابن القيم غيره يقول ما الذي يمنع، لو علقت البيع على شرط فهذا جائز، يقول أنا أشتري منك هذا الجمل بشرط أن يبلغني المكان الفلاني، أبيعك هذه السيارة بشرط أن أستعملها وسافر بها إلى جدة وأعود، ما الذي يمنع هذا؟ ما في مانع من هذا. أما من منعه كالشافعية وغيره فلا حجة لهم في هذا. نعم. هذا قوله، وإلا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترى وباع بشرط. نعم. إذا أبطلنا هذا الشرط في قولهم، هل الرهن يبقى صحيح ولا باطل؟ قال نعيدها على ما قلناه في البيع، إذا باع سلعة ومعها شرط فاسد فهل الشرط يفسد العقد، ولا نعتبر العقد صحيح والشرط فاسد هو الباطل فقط؟ هذا فيه روايتان، وكذا هذا القول فيه روايتان. نعم. اقرأ ما بعد المثل. فرع قال أبغى أشتري منك السيارة بعشرة آلاف ودعها عندك حتى أسدد الدين، هي رهن عندك إلى أن أسدد الدين، قال هذا لا صح، هذا لا صح، إن رهنه قبل العقد فرهنه شيء لا يملكه، وإن رهنه بعد العقد فما معنى البيع إذن؟ ما استفاد شيئا. تقرأ عبارة إذا تبايع بخلاف لو باعه وانتهى وتم العقد ثم قال اعطني شرطا رهنا، فقال خذ هذه السيارة، هذا يجوز. لو شرطاه في أول العقد لا يصح، لكن لو تم البيع ثم قال اعطني رهن استوثق أنا يعلق لي لكن ما أدري، قال طيب خلي هذه السيارة عندك، قال هذا جائز. إن شرطاه في أول العقد لا يصح، إن شرط أن يجعل المبيع رهنا مكان الثمن ما يصح، وإن تم قبعت الشرط وإن لم يكن شرط فجعل المبيع رهنا مكان الثمن أقول هذا جائز. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، ما لها حد، المال لأصحابه لغير مكة يعرفها سنة، يعرفها سنة وجدها في مسجد، في كل جمعة يقف على باب المسجد، هناك شيء ساقط من عرف كذا، والآن يغني عنه، يضع ورقة تمام المسجد يتعاهدها، مزقت كتبها مرة ثانية مدة سنة، فإن لم يأتي صاحبها في غير مكة فله أن ينتبع بها، أما في مكة فلا تحل بحال من الأحوال، لا تحل لقطتها، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعها إلا لمعرف، إذا حب يرفع يعرفها وإلا يتركها مكانها. نعم. الآن إذا وجدت أماكن للتنبيه والتعريف وعرف أنه لو تركها مع قلة الأمانة وكثرة الخيانة سيأخذها من لا يخاف الله ويستعينها على معصية، فله أن يأخذها ويذهب بها إلى الجهات المعينة التي تدلل عليها أو تعرفها، وإن لم يعرف يتركها أبرأ للذمة، وصلى الله عليه وسلم.